أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الذين أحب الكفر

فسوف يؤنيكم الله وقالت النصارى نورا ويأبى الله